صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار. متى تسل البيض من غمدها يا وتشرع السمر وتحمي الذمايا يا تنسى يا على الدار هجوم العداء. إذ أضرموا الباب بجزل ونايا ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهرا جهايا والطاير تدعو خلف أعدائها. يا قوم خلوا عن علي يا الفخار والطهر تدعو خلف أعدائها. يا قوم خلوا عن علي يا الفخايا قد ورثت زينايا يا أبو من أمها كل الذي جرى عليها يا وصايا وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دايا نادت بحاد العيس دعني على يا جسومهم أقيم لوثا يا الإزايا أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من جسمي وحوش القفار. ودعتك الله يا طريح ما احتضى بماي عنك يا نور العين. سافرت بيتاما أنا يا مقطع الأوصال لا يحصل على هواياي. ما فارقت جسمك يا سلطان المدين. ودعتك الله الرؤيا شالت ويا ليتام أنا ما ظنت بهالحال لقشر نوصل الشام. حافظكم الله يا علي الأكبر جسا ويلي على المسنايات ما تقوم ولينا. أعوذ بالله من الشيطان الغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن أهم حق من حقوق المجتمع الإنساني، ألا وهو حقه في القيادة الرشيدة. من أجل أن نتحدث عن هذا المحور نتكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف معنى الحق، والنقطة الثانية في الحديث عن بيان مناشئ الحق، والنقطة الثالثة في الحديث عن حق المجتمع البشري في القيادة الرشيدة وفي القائد الرشيد. نجي الآن نتحدث عن معنى الحق. نجي للنقطة الأولى. عام 1948 الأمم المتحدة وضعت لائحة حقوق الإنسان، وعام 1966 صادقت على هذه اللائحة أغلب دول العالم. حقوق الإنسان، عندما نقول حقوق الإنسان أو حق الإنسان، شنو معنى كلمة الحق؟ لابد أن نتعرف على معنى كلمة الحق. ما هو معنى الحق حتى نقول هذا من الحقوق هذا ليس من الحقوق؟ معنى كلمة الحق عندما تراجع كتب علم القانون وهم يتحدثون عن هذه المفردة كلمة الحق، الحق يعني ثلاثة عناصر: الحرية والواجب والسلطة. كلمة حق تستبطن هذه العناصر الثلاثة. إذا قلنا حق يعني هناك حرية وهناك واجب وهناك سلطة. أضرب لك مثال. مثلا عندما نقول من حق الإنسان أن يكون له إعلام حر، يعني من حق الإنسان أن يعطى الحرية في مجال الإعلام. الحرية الإعلامية من الحقوق، يعني شنو من الحقوق؟ يعني الحق هنا يعني ثلاثة عناصر. عنصر الأول الحرية، يعني هذا الصحفي هذا الإعلامي له المجال مفتوح في أن يتحدث عن قضايا الأمة وعن قضايا المجتمع بصوت طليق وبصوت حر. إذن العنصر الأول هو الحرية. العنصر الثاني هو الوظيفة، يعني لا توجد حرية لطرف إلا إذا كان هناك واجب على طرف آخر يحمي هذه الحرية. يعني أنت ما تقدر تقول أن للإعلامي حرية إلا إذا كانت الدولة تحمي هذه الحرية وتدعم هذه الحرية. إذن الحرية في طرف والواجب على طرف آخر. الإعلامي له الحرية، يعني شنو؟ يعني يجب على الدولة أو على المؤسسات أن تحمي هذه الحرية وأن تدافع عنها. فهناك حرية وهناك واجب على طرف آخر. العنصر الثالث هو عنصر السلطة. احنا ليش نحتاج الى عنصر السلطة؟ نحتاج الى عنصر السلطة للتوفيق بين الحقوق، لان الحقوق قد تتزاحم، قد تتداخل، فنحتاج الى السلطة التي تفرز هذه الحقوق وتمنع تداخلها. يعني مثلا لو ان انسان قال والله انا امتلك ثروة هائلة ومن حقي ان انشئ مصانع بثروتي لانمي ثروتي ولانمي انتاجي من خلال هذه المصانع، انا من حقي هذا صح، ولكن انت اذا انشأت المصانع بطريقة معينة قد تسبب هذه المصانع جوا ملوثا للبلد الذي انت تعيش فيه، فهنا يحصل تزاحم بين الحقوق، حق هذا الانسان ان ينمي ثروته من خلال انشاء المصنع، وحق المجتمع ان يعيش في بيئة سليمة نقية غير ملوثة. هنا يحصل تزاحم بين حق هذا الانسان وحق المجتمع. السلطة هنا تتدخل لرفع هذا التزاحم بين حق الفرد في انماء ثروته وبين حق المجتمع في ان يعيش بيئة نقية سليمة. هنا الدولة السلطة تتدخل. اذا كلمة الحق عندما نقول حق يعني هناك حرية، هناك واجب، هناك سلطة ترفع التزاحم بين الحقوق، هذا معنى كلمة حق. هذه هي النقطة الأولى في تحديد كلمة الحق. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها عند التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري على أحد إلا جرى له. يعني أنت عندما تحدد الحق، مفهوم الحق واسع لأن الحق يعني الحرية، إذن الحق هو أوسع الأشياء. ما دام الحق يعني الحرية إذن الحق هو أوسع الأشياء. الحق أوسع الأشياء في التواصف، ولكن عندما نريد أن نجمع بين الحقوق حتى لا تتداخل، حتى لا تتزاحم، هنا يحصل الضيق. وأضيقها عند التناصف، عندما نريد أن نرفع التزاحم والتداخل بين الحقوق لابد أن يتنازل هذا عن شيء من حقه وذاك يتنازل عن شيء من حقه حتى نجمع بين الحقين في مقام التناصف. وأضيقها عند التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه. يعني ما في واحد في المجتمع محق، ماكو إلا محق وهو محقوق، هو محق من جهة وهو محقوق من جهة أخرى. الزوجة لها حقوق على زوجها لكن عليها حقوق على زوجها، للفرد حق على المجتمع وعليه حقوق للمجتمع. لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري على أحد إلا جرى له، فلا يوجد إنسان إلا وهو محق ومحقوق. زين، نجي إلى النقطة الثانية، ما هي مناشئ الحق؟ صلوا على محمد وآل محمد. الفلاسفة يقولون العلة تنقسم إلى قسمين، علة فاعلية وعلة غائية. ما هو الفرق بينهما؟ يعني مثلا هذا الكرسي الذي أنا أجلس عليه، هذا الكرسي له علتان، علة فاعلية وعلة غائية. العلة الفاعلية هي النجار الذي صنع هذا الكرسي، يعني حركة النجارة التي قام بها النجار وصنعت لنا هذا الكرسي، هذه الحركة تسمى علة فاعلية، لولاها لما وجد الكرسي. وهناك علة غائية وهو الهدف. ما هو الهدف من صنع هذا الكرسي؟ الهدف من صنعه الجلوس عليه، مستحيل يوجد شيء بدون هدف، لا بد من هدف في صنعه وفي إيجاده. إذن لكل شيء علتان، علة فاعلية وهي التي تصنعه، وعلة غائية وهو الهدف من صنعه ومن إيجاده. حتى الحقوق، الحقوق أنت شلون تحصل عليها؟ كيف تحصل على حقوقك؟ كيف تحصل على حقوق الإنسان؟ حقك يأتيك من إحدى علتين، إما علة فاعلية وإما علة غائية. أضرب لك مثال. مثلا هذه الأرض التي نعيش عليها المملوءة بالثروات بالطاقات بالكنوز، وهذا الفضاء الذي نعيش فيه المملوء بالطاقات، القرآن الكريم يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يعني العلة الغائية من الأرض والسماء والطاقات كلها أنا الإنسان، أنا الإنسان هو العلة الغائية. العلة الغائية لهذه الطاقات ولهذه الثروات خدمتي أنا، أنا الإنسان. بما أنه أنا العلة الغائية إذن لي حق في هذه الثروات، ما دمت أنا الهدف من خلق هذه الثروات فأنا لي حق في ثروات الأرض كلها، ولي حق في طاقات هذا الكون كله، لأنني أنا الهدف وأنا العلة الغائية من إيجاد هذه الثروات والطاقات. هنا ثبت الحق من باب العلة الغائية. لاحظ مثال أبسط من هذا. الجنين، هذا الجنين عندما يظهر، عندما يخرج من بطن أمه، بمجرد أن يخرج الجنين من بطن أمه يبدأ ثدي الأم بالإفراز، بإفراز مادة غذائية أولية لهذا الطفل، لهذا الرضيع. ثم تبدأ هذه المادة تتحول إلى لبن سائغ لهذا الطفل. يعني إذن العلة الغائية من وجود هذا اللبن في هذه المنطقة من جسم المرأة، العلة الغائية هو هذا الطفل الذي خرج من بطن المرأة. بما أن العلة الغائية من صنع هذا اللبن هو هذا الطفل، إذن لهذا الطفل حق في هذا اللبن، لا بد من إعطائه حقه في هذا اللبن. ولذلك القرآن الكريم مثلا يشير إلى أن الأم لها حق النفقة ما دامت ترضع هذا الطفل ولو كانت مطلقة من قبل الزوج، وعلى المولود له رزقهن باعتبار أن هذا الطفل له حق في هذا اللبن. وإما أن تكون علة فاعلية، عفوا علة غائية. شلون؟ مثلا ورد عن الرسول محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. إنسان إذا خرج إلى عمق الصحراء، أرض لا يملكها أحد، أحياها بالزرع أو أحياها بالبناء، الإحياء إما بالزراعة أو بالبناء. إذا أحيا الأرض ملكها، من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني إنما ثبت له حق فيها لأنه بذل فيها جهدا، بما أنه بذل جهدا صار له حق فيها. إذن الحق هنا ثبت بعلة فاعلية، بالجهد بالعطاء ثبت الحق. ولهذا الآن مثلا ترى أن من الحقوق حق البراءة العلمية، يعني أنت إذا تخترع فكرة يثبت لك حق في هذه الفكرة، أي إنسان يأخذ فكرتك يقتنصها يدعي أنها له، لك حق أن تطالبه بذلك، لك حق البراءة العلمية لأنك بذلت جهدا، بذلت فكرا، صهرت عقلك حتى أنتجت هذه الفكرة. إذن الحق يثبت للإنسان إما بعلة غائية، كما ذكرنا الإنسان له حق في ثروات الأرض لأنه هو العلة الغائية لهذه الثروات، وإما بعلة فاعلية ك كما إذا أحيا الأرض ثبت له حق فيها، كما إذا اخترع فكرة فله حق فيها. هذه هي مناشئ الحق. نجي الآن إلى النقطة الثالثة. أهم حق من حقوق الإنسان وأهم حق من حقوق المجتمع البشري الذي يعيش على الأرض هو حق المجتمع في القيادة الرشيدة. المجتمع يحتاج إلى قيادة رشيدة، هذا حق من حقوق المجتمع، هذا حق من حقوق المجتمع الإنساني أن تكون له قيادة رشيدة. إحنا الآن نريد نتحدث عن هذا الحق من ناحيتين، ناحية عامة وناحية خاصة. نيجي نتحدث عن حق القيادة من الناحية العامة. علماء القانون، انت ارجع الى مجلة عالم المعرفة عدد 176 تتحدث عن ذلك، راجع ايضا كتب علم الإدارة يتحدثون عن مسألة القيادة. عندما نتحدث عن القيادة، القيادة في نظر علماء الاجتماع وعلماء الإدارة، القيادة لها ثلاثة عناصر. أول شيء خلنا نعرف شنو معنى القيادة، يعني قيادة السيارة أو قيادة، شنو معنى القيادة يعني؟ خلنا نتعرف على معنى القيادة ثم نتعرف على عناصر القيادة. ما هي القيادة؟ علماء الاجتماع يقولون فرق بين القائد والمدير والرئيس. لا تخلط بين العناوين، الرئيس شيء والمدير شيء والقائد شيء آخر، هذه عناوين ثلاثة غير متداخلة. ما هو الفرق بينها؟ الرئيس هو الذي يحصل على المنصب، قعدوا على الكرسي قالوا انت شنو؟ رئيس. من يحصل على المنصب بالقوة، بالانتخاب، بالوراثة، بأي شيء، هذا يسمى شنو؟ رئيس. المدير من يضع البرنامج، المدير هو اللي يضع برنامج العمل، أنا مدير شركة يعني أضع لها برنامجا مخططا لهذه الشركة لمسيرتها، هذا المدير. القائد هو من يمتلك القدرة على التأثير في الآخرين، هذا يسمى قائد حتى لو ما عنده منصب. إنسان ليس له منصب، إنسان ما وضع أي خطة، لكن إذا كان يمتلك القدرة على التأثير في الناس، على التأثير في قلوب الناس، على التأثير في عقول الناس، على التأثير في مشاعر الناس، فهو قائد. القائد من يمتلك القدرة على التأثير في الآخرين، في سلوكهم، في تصرفاتهم، في مفاهيمهم، في معارفهم، هذا يسمى قائد. إذن أكو فرق بين القائد والمدير والرئيس. نجي إلى عناصر القيادة، شلون يصير قائد؟ من أين يكتسب صفة القيادة؟ عناصر القيادة في علماء في علم الاجتماع ثلاثة عناصر: القاعدة الشعبية والقوة والموقف. نجي مثلا إلى العنصر الأول. طبعا العنصر الأول، قائد بدون قاعدة شعبية هذا شنو؟ قائد فاشل. لابد عنده قاعدة شعبية، يعني لابد له من أتباع، لابد له من مجموعة تؤمن به، ترى أنه يلبي طموحاتها، ترى أنه يلبي حاجاتها، ترى أنه يفهمها ويفهم أفكارها. ما لم تكن هناك قاعدة تلتف حوله فليس بقائد، يعني مو قائد ناجح. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما انهالت عليه الناس بعد مقتل الخليفة الثالث، وأتت الناس تبايعه من العراقيين والمصريين والحجازيين، يعني مختلف طبقات المسلمين والمجتمعات الإسلامية بايعت، هو الوحيد، الخليفة الوحيد من الخلفاء الأربعة الذي بويع بيعة عامة هو الإمام أمير المؤمنين بشهادة التاريخ كله. ما في خليفة لا في زمن الخلافة الأولى ولا في زمن الدولة الأموية ولا في زمن الدولة العباسية، لم يوجد خليفة بايعه الناس بيعة عامة غير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام لما رأى انسيال الناس عليه قال: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. يعني أنا الآن امتلكت القاعدة الشعبية، كانت الناس عازفة معرضة، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا على شغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. إذن القاعدة الشعبية عنصر ضروري في القيادة، زين؟ تجي إلى العنصر الثاني القوة. شلون يعني القوة؟ مو القوة يعني القوة العسكرية ولا القوة يعني قوة المنصب، لا، المقصود بالقوة يعني القوة الشخصية. القائد هو الذي يمتلك قوة شخصية. من يمتلك شخصية قوية فهو المؤهل للقيادة. قوة الشخصية مو القوة العسكرية أو القوة المادية أو القوة الاجتماعية، قوة الشخصية. كيف القائد يمتلك قوة الشخصية؟ يمتلكها من ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول وفرة المعلومات. إذا كان وافر المعلومات عنده تجربة، عنده خبرة، الخبرة التجربة وفرة المعلومات تؤهله لماذا؟ للقيادة. عنصر العلم عنصر ضروري. الناس بطبيعتها تنجذب إلى الإنسان العالم، لا تنجذب إلى الإنسان الجاهل. الناس بطبعها ترى في العالم قوة تؤهله لمنصب ولموقع القيادة. لاحظوا الإمام الجواد عليه السلام لما استشهد الإمام الرضا عليه السلام تصدى الإمام الجواد للإمامة، صدى الإمام الجواد للإمامة وعمره 8 سنوات. شلون المشكلة هذه؟ هذا كيف يقود الأمة وهو طفل عمره 8 سنوات؟ قالوا للمأمون العباسي: هذا الطفل، هذا الصبي، وإن راقك هديه. هدي يعني تشوف إنسان ساكن هادئ، لا تغتر بهدوءه. هذا الصبي وإن راقك هديه لكنه لا يعرف العلم والفقه، فدعه يتعلم ثم أعلن للناس قيادة. يقول للناس: والله هذا قائد وهذا إمام، خليه يتعلم. قال لهم المأمون: إن هذا من أهل بيت زق العلم زقا. امتحنوا. جاءوا له بيحيى بن أكثم. طبعا هذه الرواية موجودة حتى عند إخواننا أهل السنة، إذا تراجع الكشف الغمة للأربلي تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي يذكرون هذه الرواية: جيء له بيحيى بن أكثم. قالوا: يا يحيى اسأله، هذا الطفل شوف شنو عنده. يحيى بن أكثم قال: شنو أسأله؟ قال: يا محمد، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ المحرم من محظورات الإحرام الصيد، لا يجوز للمحرم أن يصطاد ولا أن يقتل صيدا، هذه من محظورات الإحرام. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال: قتله في الحل أم في الحرم؟ قتله في الليل أم في النهار؟ قتله مصرا أم نادما؟ قتله مكفرا أم غير مكفر؟ قتله عالما أم جاهلا؟ كان هذا الصيد من ذوات الطير أم من غيرها؟ من كبار الطير أم من صغارها؟ من ذوات الظلف أم من غيرها؟ من كبار الطير أم من صغارها؟ من ذوات الظلف أم من غيرها؟ قال: شنو هذا؟ أنا سألتك سؤال واحد ما أجب. الإمام الجواد عقب عليه قال أنا أسألك مسألة، تسألتني مسألة أنا أسألك مسألة، قال سل. قال ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما صار الضحى صار نظره إليها حلالا، فلما صار الظهر صار نظره إليها حراما، فلما صار العصر صار نظره إليها حلالا، فلما صار المغرب صار نظره إليها حراما، فلما صار العشاء صار نظره إليها حلالا، فلما انتصف الليل صار نظره إليها حراما، فلما طلع الفجر صار نظره إليها حلالا. شنو يصير؟ يوم واحد عدة أحكام، تارى يحرم النظر تارى يحرم في يوم واحد، كيف يصير هذا؟ فسكت ولم يحر جوابا. إذن القيادة تحتاج إلى العنصر العلمي، لأن العنصر العلمي عنصر جذاب. العنصر الثاني من عناصر قوة الشخصية قوة الأسلوب. القائد هو الذي يمتلك أسلوبا مؤثرا، أسلوبا جذابا، أسلوبا نافذا، بحيث يستطيع أن يؤثر في عقول الآخرين وفي مشاعر الآخرين. الصفة الثالثة سموها الكاريزمية، يقولوا هذا عنده كاريزمية. كاريزمية ضرورة للقيادة. شلون الكاريزمية؟ يعني مثلا شكله مهيب، وجهه مهيب، أو وجهه جذاب، أو له خلق وصفات في سلوكه تجذب الناس إليه. تكون عند عناصر كاريزمية في شخصيته تجذب الآخرين إليه. الكاريزمية تعطي الإنسان قوة شخصية تؤهله لموقع القيادة. الإمام العسكري عليه السلام كان مسجون سجين عند شخص يسمى صالح ابن وصيف، وهذا كان من أشد النواصب لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وترك الإمام العسكري سجين عنده. جاءه جماعة من بني العباس قالوا سمعنا أن الحسن ابن علي سجين عندك، قال نعم. قالوا ضيق عليه، ضيق عليه في المأكل والمشرب ولا ترحمه أبدا. قال ما تقولون؟ ايش مدريكم؟ لقد أوكلت به ثلاثة من شر ما خلق الله. جمعت لثلاثة أشرار وأوكلتهم به. لقد أوكلت به ثلاثة من شر ما خلق الله، وقلت لهم افعلوا به ما تشاءون. فرأيتهم بعد أيام ثلاثة وقد صاروا من الصلاة والصيام والعبادة إلى أمر عظيم. تعجبت، شلون هذين تحولوا أشرار تحولوا إلى عباد؟ قالوا له جئنا بهم. جاء بهم قالوا ما الذي غيركم؟ قالوا ماذا تقولون في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله ولا يتشاغل بغير الذكر، وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا ودخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. يعني هذا شخص عنده كاريزمية غريبة، عنده شخصية مهابة مؤثرة في القلوب ومؤثرة في النفوس. هذا العنصر الثاني من عناصر القيادة، قوة الشخصية. العنصر الثالث من عناصر القيادة الموقف، القيادة بالموقف. ليست القيادة موهبة وليست القيادة ملكة يكتسبها الإنسان، القيادة بالموقف. القائد هو الذي يكون مواقفه متطابقة مع الظروف التي يعيش فيها، هو الذي تكون مواقفه متطابقة مع حاجات مجتمعه ومع تطلعات مجتمعه. لذلك القائد المحنك هو الذي يستشرف الأحداث ويتنبأ بالمستقبل، ودائما تكون مواقفه على طبق احتياجات الظروف وعلى طبق متغيرات الأزمنة والمجتمعات. إذن هذه هي القيادة بصفة عامة. نجي الآن إلى القيادة بصفة خاصة في نظر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين ركز على عدة سمات للقيادة الرشيدة، للقيادة الواعية، للقيادة المحنكة. السمة الأولى أن القائد هو الذي يرى المنصب وسيلة وليس غاية. أكو واحد يلهث وراء المنصب، يجري وراءه، وأكو واحد شنو؟ يبتعد عن المنصب. زين؟ القائد هو الذي يرى المنصب مجرد وسيلة وليس غاية. إن وصل إليه بكفاءته أداره خير إدارة، وإن لم يصل إليه فليصل إلى من هو أفضل منه وأقوم منه. لذلك ترى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما بويع جاء الناس إليه قالوا يا أبا الحسن قدم وجهاء قريش وأشرافهم وأغدق عليهم المال حتى يستقر سلطانك، فإذا استقر سلطانك فافعل ما تشاء. شوف لاحظ الإمام أمير المؤمنين قال أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ السلطان مو غاية حتى أنا أدفع في سبيله كل شيء. أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. السمة الثانية أن القائد هو الذي يعيش حسا اجتماعيا، يعني يعيش دائما حالة أبسط الناس، حالة أقل الناس، يعيش الإحساس بآلام الناس ومعاناتهم وحرمانهم وحاجاتهم المريرة. القائد لا يعيش في أبراج بعيدا عن الناس، إنما يعيش بعيشة أبسط الناس، بعيشة أدنى الناس، حتى يشعر بحاجاتهم وبحرمانهم وبمآسيهم. دخل رجل على أمير المؤمنين هارون ابن عنترة يقول دخلت عليه فرأيته يجلس على حصير وعليه قطيفة خلقة بالية، قلت يا أبا الحسن لم تفعل بنفسك هكذا وقد جعل الله لك ولأهل بيتك نصيبا من بيت مال المسلمين، ليش ما تصرف على نفسك من بيت مال المسلمين؟ قال يا ابن عنترة والله ما أرزأكم شيئا، يعني ما أخذ منكم شيئا أبدا، والله ما أرزأكم شيئا وإنما هي قطيفتي التي جئت بها من المدينة. يعني هذه جئت بها من المدينة وإذا أرجع بها، ما عندي غيرها، ما أخذ أنا من أموالكم شيئا، وإنما هي قطيفتي التي جئت بها من المدينة، لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل باليمامة أو الحجاز من لا عهد له بالشبع ولا طمع له بالقرص، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى، أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. السمة الثالثة سمة المحاسبة، القائد هو الذي يحاسب يحاسب وزرائه، يحاسب وكلائه، يحاسب ولاته، يحاسب عماله. مبدأ المحاسبة هو مبدأه، هذا هو القائد اللي يقوم على مبدأ المحاسبة. الإمام أمير المؤمنين كتب إلى واليه على البصرة عثمان ابن حنين، سوه عثمان ما سوى جريمة، هو عثمان دعوه إلى مأدبة فاخرة وجلس بين الأغنياء ومتع نفسه بتلك المأدبة، ووصل الخبر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكتب إليه: يا ابن حنيف، بلغني أنك دعيت إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، يعني يدعون الأغنياء ويجنبون الفقراء، عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه، إلى ما تأكله، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه. وكتب إلى والي آخر قال له: بلغني أنك تجرد الأرض، يعني تريد تأكل كل شيء على الأرض، بلغني أنك تجرد الأرض فتأخذ ما تحت قدميك وتأكل ما بين يديك، فإذا وصلك كتابي هذا فارفع إلي حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس. وإحنا هذا الذي نأمل في قادتنا، في مراجعنا، في علمائنا، أن يكون عندهم مبدأ المحاسبة لولاتهم، لوكلائهم، لمن ينوب عنهم، لمراقبة التصرف في الثروات والتعامل بها. السمة الرابعة من سمات القيادة القرار الجمعي. شلون القرار الجمعي؟ يعني القائد مو دكتاتور مستبد برأيه، القائد هو الذي يمتلك نخبة يستشيرها، يصغي إلى رأيها حتى يكون قراره قرارا جمعيا، قرارا مدروسا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لمالك الأشتر، يقول لمالك الأشتر: إن شر الوزراء من كان للأشرار قبلك وزيرا، فلا يكونن لك بطانة، لا تأخذ وزير شرير، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء في تثبيت ما يصلح به أمر البلاد وإقامة ما استقام عليه الناس قبلك. وورد عنه عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس، اللي يستفيد من عقول الآخرين وتجارب الآخرين هو أعقل الناس، أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه، ومن استبد برأيه هلك. السمة الأخيرة من سمات القيادة الرشيدة في نظر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنسانية المواطنة. يعني كيف إنسانية المواطنة؟ ما هو الميزان في المواطنة؟ مواطنة كما يعرفها علماء القانون علاقة عضوية بين الفرد وبين الدولة. ما هو الميزان في المواطنة؟ هذا متى يعد مواطنا وتكون له حقوق المواطنة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: المهم في المواطن أنه يؤمن بالله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. من كان يعبد الله فهو مواطن، سواء كان مسلم، يهودي، نصراني، المهم أنه يعبد الله تبارك وتعالى فهو مواطن. الإمام أمير المؤمنين لم ير لاختلاف الألوان ولا لاختلاف الأديان ولا لاختلاف المذاهب ولا لاختلاف اللغات أي أثر على المواطنة. المواطنة بأن يعبد الله تبارك وتعالى. كتب إلى واليه مالك الأشتر قال: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق إليهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، مدام هو مثلك إنسان إذن له حق المواطنة، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وإذا تراجع لائحة الحقوق للأمم المتحدة من سنة 90 إلى يومنا هذا، كلمة الإمام أمير المؤمنين جعلت ضمن اللائحة: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني الإمام طرح هذا، طرح هذه الموازين في مجال حقوق الإنسان من قبل 1400 سنة الآن، وعلى آخرون إليها وإلى مدلولها وإلى حدود مفاهيمها. رأى الإمام علي نصراني يتسول، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا نصراني عجز صار يتسول. قال: استخدمتموه حتى إذا كبر وعجز تركتموه يتكفف الناس، خذوه وأعطوه من بيت مال المسلمين. إذن هذه السمات القيادية في شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هي التي أهلت وهي التي دعت من يقف مع الإمام أمير المؤمنين في المطالبة بحقه في الخلافة، بل هو حق الأمة كما ذكرنا، حق المجتمع الإنساني في القيادة الرشيدة وفي القيادة الواعية. إنما وليكم الله ورسوله ومن يمتلك صفات القيادة الرشيدة، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد وقف كثير من طلائع الأوائل مدافعا عن حق الأمة في القيادة الرشيدة. أول من وقف مع القيادة الرشيدة خديجة بنت خويلد، امرأة لكنها بذلت مالها وبذلت فكرها وبذلت وقتها وبذلت آلامها في سبيل الدفاع عن القيادة الرشيدة عن النبي محمد. ولذلك نجل جبرائيل من السماء وقال: بشر خديجة أن لها بيتا في الجنة من قصب، يعني ذهب لا صخب فيه ولا نصب. خديجة بنت خويلد التي وقفت مع الرسول صلى الله عليه وآله في دعوته وفي آلامه وآهاته، عندما حضرتها الوفاة كانت تبكي. أسماء كانت أم أيمن عفوا كانت إلى جانبها، قالت لها: ما يبكيك يا أم المؤمنين وقد وعدك الله ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لماذا تبكين وانت وقفت هالموقف العظيم؟ قالت: ما أبكي لنفسي، أبكي لحبيبتي فاطمة. ليش تبكي لفاطمة؟ قالت: العروس إذا زفت ليلة زواجها، إذا زفت إلى زوجها تلتف بوجهها فتنظر يمينا شمالا تبحث عن أمها. هذه طبيعة العروس، إذا خرجت من بيت والدها آخر من تودع أمها، تضم أمها إلى صدرها، تودع أمها لأنها تنتقل إلى بيت آخر. وأنا أتذكر زفاف حبيبتي فاطمة. إذا زفت إلى زوجها ونظرت يمينا شمالا فلم تجدني إلى جانبها ينكسر قلبها ينكسر قلبها، تعتلج أحزانها، إلى من تذهب؟ من تضمها؟ من تلثمها؟ قالت لها أم أيمن: لا عليك سيدتي، أنا أقوم بالأمر، اطمئني لا تحزني، أنا أقوم بهذا الواجب. فعلا لما زفت الزهراء إلى أمير المؤمنين، الزهراء تريد تطلع من بيت النبي، التفتت يمينا شمالا كأنها تسأل: أين أمي خديجة؟ أين أمي التي أودعها وأضمها؟ أقبلت إليها أم أيمن، اعتنقتها إلى صدرها، قبلتها في عينيها، قبلتها في خديها، قالت: هذه نيابة عن أمك خديجة. ثم علقت في أذنيها قرطين جميلين بديعين، قالت: هذان القرطان من أمك خديجة، حافظي عليهما، ها أمك خديجة جعلت لك هذين القرطين إلى هذا اليوم، مذخور إلى هذا اليوم. علقت الزهراء على أذنيها هذين القرطين الجميلين، لكن ما أدري بقي القرطان، بقي القرطان على أذنيها أو لا؟ انتثر القرطان. هل يجسر أحد أن ينثر القرطين؟ هل يجسر أحد أن يمد يده إلى وجه فاطمة؟ أن يمد يده إلى ذلك الوجه المشرق؟ أكو واحد يجسر على هذا وينثر القرطين؟ قال: بلى، خرجت علي بوجه، خرجت علي بوجه أعشى بصري نوره، فصفعتها على وجهها ونثرت قرطيها، فصرخت: أبا يا رسول الله. خديجة وقفت مع النبي تدافع عن القيادة، والزهراء وقفت مع علي تدافع عن القيادة. لما وعت من غشوتها: أين أبو الحسن؟ قالت لها: أخذ ملببا. خرجت مع نسائها، مع حسن، مع حسين، تنادي: خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. ترى الصورة تتكرر، ها، خديجة مع النبي، وفاطمة مع الإمام أمير المؤمنين، وزينب الحوراء يوم كربلاء. تكرر الصورة، صورة خديجة، صورة فاطمة، تكررها زينب يوم كربلاء، تدافع عن القيادة الرشيدة، ها، تمثل نفس الصورة يوم كربلاء. تدري شو يقول الرواة؟ يقولون: لما برز الحسين إلى المعركة مشى قليل، وإذا بصوت من خلفه يوم العاشر محرم: أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا. وقف الحسين، التفت بوجهه، وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. زينب تريد تكرر الصورة، تريد تقول له: أنا فاطمة، أنا خديجة. وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهراء. رجع الحسين، نزل من على جواده، ارتعدت فرائصه، انهار جسمه. وصل إليها: أخي قطعتني يا قلبي، ذكرتيني بأمي فاطمة، أخي ماذا تريدين؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم التفتت إلى المدينة: السلام عليك يا أمه، يا مكسورة الأضلاع، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. أي أمانة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين غريب وانت غريب هذا اليوم ها، وانت غريب في هذا الوقت. فضمها الحسين الى صدره. الله أكبر، ليش هالقبلة في صدري ونحري؟ ليش دون بقية الأعضاء؟ لماذا يا أختي؟ لماذا يا زينب؟ قالت أنا أدري وأنت تدري، أنا خايفة، أنا خايفة، ولا تقول ما أدري، أنا خايفة ولا تقول مدري، أنا خايفة ينهتك ستري. أويلي أويلي، كأني بها في ذلك الوقت، ما هي إلا ساعات وهي تنظر إلى ذلك الجسد المعرى على الثرى تنادي فاطم لاو خلت الحسين مجدلة وقد ما تعاشانا بشار. أويلي لو انحاضر يا حسين يمك يمك، أنا نجان بفادي لضمك، إيه والله أنا نجان بفادي لضمك، واستروحك يا ابني وشمك، ولا يضيع يا ابني اليوم دمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم، ووفق المؤمنين لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.